لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه لا يهدي الله من هدى ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى اثره الى يوم الدين. ثم اما بعد، تواصل بحول الله تعالى اخوتي شرح حديث الجهاد من كتاب اتحاد الاحلام وتفسير الاخوان المزيده في سؤال الاخوه. وصلنا الى السؤال 15 وهو: ما هي شروط وجوب الجهاد؟ ما هي شروط وجوب الجهاد؟ ما هي شروط وجوب الجهاد؟ الجواب: شروط وجوب الجهاد سبعه. شروط وجود الجهاد سبعة. واحد: الإسلام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فالخطاب للمؤمنين دون غيرهم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والخطاب في القرآن يا جماعة لما بعض يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها المؤمنون بدرجات الثلاث: يدخل الظالم نفسه، الظالم نفسه يدخل المتصل، يدخل السبب الخيرات، يدخل صاحب الايمان المجمل واصل الايمان الواحد عليه مؤمن فاسق او مسلم، يدخل فيها صاحب الايمان الواجب، يدخل فيها صاحب الايمان الكافر. ولكن ده الخطاب يشمل كل من قال الى الله مطالب في ان تكون في يعني في شرائع الاسلام ومخاطب بها. فالكفار مخاطبون بشرائع الاسلام، لا مساله طبعا فيها فيها اصول فقه تعلمون، والراجع أيهم يقاتلون بها سيحاسبون في الآخرة، لكن لا تصح منهم بغير الإسلام. بغير إيه؟ الإسلام شرط صحة في الأعمال كلها، لا يقبل العمل إلا من المسلم. طيب، يبقى أول حاجة الإسلام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وليجب فيكم ثلاث الآيات. طيب، اثنين: التكليف، وهو أن يكون المسلم عاقلا بالغا. المكلف هو العاقل البالغ، عاقل البالغ هذا هو المكلف. ويعني التكليف هو طلب الفعل وطلب الطرد والتخيير، طلب الفعل سواء جازم او غير جازم، وطلب الطرد الجازم وغير جازم. طلب الفعل الجازم اللي هو يا جماعه هذا، طب وغير جازم مستحب، طب وطلب الطرد الجازم أو المحافظ. طيب، وطلب الطرد غير الجازم ايه المفروض. طيب، والتخيير في بعض الأمور مباح، والتخيير يدخل ازاي في الحكم التكليفي؟ يعني على اساس وهو ليس فيه مشقه، يعني التعريف التكليفي لغه ما فيه مشقه، لا ما فيش مشقه تخيير يعني. او افضل الاقوال مذهب الرئيس مسلم رحمه الله، وهو طبعا بعض الاصوليين يقولون ان التكليف يدخل ان المباح يدخل في الحكم التكليفي من باب التغليب، لكن لا، ارجح الاقوال ان الاباحه وصف لا يكون الا لفعل المكلفين، يعني افعال غير المكلفين لا توصف الاباحه ولا بغيرها، فهي من باب ان الاباحه وصف لا يكون الا لافعال المكلفين. طيب، فانا عندي ايه؟ المكلف هو العاقل البالغ، والدليل حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرضه ولكن حديث ابن عمر ان تصلت يوم واحد وهو ابن اربع، عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم جاهد معه يوم واحد وهو ابن اربع عشرة سنة، فلم يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عرضني يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجزه. طبعا معلوم ان التكليف البلوغ له امارات، امارات متفق عليها وامارات مختلفة. الامارات المتفق عليها بلوغ الاحتلام للرجال والحيض بالنسبه للنساء، وبعد ذلك الامارات اللي هي انفاذ شعر العانه والايه بلوغ 15 سنة كما في هذا الحديث، من بلغ 15 سنة فصار مكلفا. ولا حديث رفع الطلب عليه عن الثلاثة منهم طبعا الصبي والأم الصبي والمجنون والنائب والنائب. الأول شرط في وجوب الجهاد الإسلام، الثاني التكليف، الثالث الذكورة. الذكورة شرط فبالك في وجوب الجهاد. لو أرادت أم المنعشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والإيه؟ والعمر. الحج والعمر، الحج والعمر. طبعا حالة الجهاد اللي هو بعض الفقهاء بس بعد قلت ما احنا في جهاد الإيه؟ الدفع. الفقهاء قالوا تأخذ المرأة بغير إذن زوجها ولا بغير إذن أبيه، هذا حالة استثناء عند فرض عين. واحنا قلنا الأصل من هذا أنه فرض إيه؟ فرض كفاية. في حالة إيه؟ استثناء يأخذ فيها العبد بغير إذن سيده والولد بغير إذن أبيه والمرأة بغير إذن هو يبقى إيه جهاد الدفع؟ ها؟ إيه جهاد الدفع؟ جهاد معدوم بلد من بلاد المسلمين. وجب على الأهل هذه المحلة أن يقول للفرع أخبركم مواجهتين. طيب عجزوا أهل البلد اللي أنت اليوم يضاف إليه وهكذا واضح. طيب السلامة من الضرر، السلامة من إيه؟ من الضرر لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض إيه؟ حرج. السلامة اللي هو ده اللي يذهب في عذر الإيه؟ الجهاد. إن هؤلاء ليس يجب عليهم إيه؟ الجهاد، أصحاب أعضاء، أصحاب إيه؟ أعضاء. انما يعني ايه الجهاد؟ معلوم انه عمل بدني، تكليف بدني شاق لا يقدر عليه الا من كان سليما، الا من كان ايه سليما. ماشي. ده لا يمنع بقى لبعض الصحابه زي ما حصل انه اقبلت اني اريد ان اطلب بعرجات دي علو هما بقى ده من باب الايه الاستحباب. اقبلك ان يسير وان ايه يخرج الجهاد وهو قال يريد ان اطلب بعرجات هذه الايه الجنه يهم العالية بقى يهم ايه عالية. الصحابة الله عليهم كانوا يعني يتنافسون على الخروج في سبيل الله وعلى الجهاد في سبيل الله. يهم العالية كانوا يبكون حينما لا يجدون ما ينفقون. ولا على الذين إذا ما أتوك أن تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولى واحدهم يفيد من الدم حسن الهدى ما ينفقون. انظر إلى هذه الهمة يبكي لأنه لا يجد ما يحملها يخرج الجهاد في سبيل الله. هذا همم عالية قلوب حية عشقت الموت في سبيل الله عز وجل وتاقت هذه النفوس إلى هذا. لذلك رفع الله شأنه. تابعوا إخوة يعني إحنا النهاردة للأسف الأعمال اللي هي مش جهاد بقى ولا قتال ولا موت من الدعوة إلى الله والعمل بالدين ومع ذلك تدفع الناس دفعا إلى هذا وتكاسل وتباطؤ عجيب وننتظر إن إحنا يعني نقيم كبير وننتصر على اعداء الله. قال لنا هذا تمر الاخوه شو الصحابه اللي هو علوم والمبني كان يعني انت هتذهب تحفظ وتحفظ قران تعلم الاولاد تدعو تدي درس في قريه في بلد في مكان ما ليس لنا فيه متبلغ الناس دعوه رب العالمين وتعلمه امر ليس فيه مشاء هو يلعب جهاد كلمه جهاد الحج واللسان ويحتاج الى ان تستعد بالعلم الشرعي. انظر بقى ده مش جهاد دفع النفس ومشقه والموت في سبيل الله ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون ويقومون بهذا وذاك على أكمل وجه رضوان الله عليهم كانوا يقومون بهذا رجال الحجة واللسان ورجال السيف والسنان على أكمل وجه رضوان الله عليهم. طيب السلامة من الضرر الاستطاع بالنفقة ومؤنة الجهاد المنقاد يعني الجهاد ده ومؤنة جهاد من الأعمال اللي هي بتجمع بين المال والإيه والبدن. عندنا العبادات منها ما هو بدني ومحض بدني ومحض زي الصلاة ومنها ما هو مالي ومحض مسجد الزكاة ومنها ما هو بدني ايه ومال زي الجهاد والحج زي الجهاد والايه فيه يعني العمل بالبدن وفيه البذل بالمال البذل بالمال البذل بالمال كم المعنى ف ايه الاستطاعة للنفقة ومؤنة الجهاد مؤنة الجهاد اللي هو ما يحتاج ولا ايه الى راحلة والى طبعا ده كان يعني في الأزمنة القديمة كان كل واحد يخرج بمناسبة ووضعه بعد كده بدأ يتطور الأمر بدأت الأمة المسلمة أو يبقى في انتظام في الدول يعني الجيوش ينفق عليها وكذا ولها ميزانياتها لكن ده كان زمان إيه؟ كانت يخرج هو بإيه؟ براحلته ويحتاج إلى مؤنة وتجهيز ويتجهز وخطبالك ويستعد للخروج بالجهاد بسبيل الله عز وجل. لقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يكون حرج إذا نصحوا لله وإيه ورسوله. طيب الحرية، حرية جهاد خطبالك لأصله ليس واجبا على العبد. قال الحديث جابر قال: جاء عبد تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له صلى الله عليه وسلم: يعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعده بعده حتى يسأله إيه عبد إيه عبد هو تبايعني عمر مسلم. ليه؟ لأن العبد طالما الجهاد فرض كفاية لا يقوم إلا بإذن سيده، وإنه الأصل هو وغير واجب عليه. فكبارك امتى بقى بيقوم بغير إذن سيده؟ ها؟ عند فرض العين، عند مدامة العدو إيه؟ هايوة طيب. هل يصبح الجهاد فرض عين لش إذا أصرت أعداء مسلمة أو مسلمين؟ تبع معنا إحنا خدنا إن الجهاد فرض عين امتى؟ إذا دهم إيه؟ وإن حالة تانية بقى في أسؤاله اللي هو إذا أسر العدو مسلمة أو مسلمين أو مسلمين، بس هل يصبح جهاد فرض عين؟ الجواب فيه وجهان عند أهل العلم، فيه وجهان عند إيه؟ أصحهما يصبح الجهاد فرض عين، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار. إذا كان البلد الدار أرض إذا داهمها العدو وجب الجهاد وصار فرض عين. ليه؟ لحماية بلاد الإسلام وديار الإسلام. طيب يبقى حرمة المسلم بقى مسلم عن حرمة، مسلم عن ايه؟ حرمة. تبهمعي قال الإمام النووي رحمه الله: لو أسروا مسلما أو مسلمين أو مسلمين فهل هو كدخول دار الإسلام؟ يعني حكمي حكمي بلك أنه يتعلم الجهاد فرض عين. يقول وجهان: أحدهما لا، الوجه الأول إيه؟ إنه لا يطلق فرض عين. الثاني لأن إزعاج الجنود لواحد بعيد وأصحهما الواحد بعيد أمر إيه؟ يعني أنت كده هتتبع تعرضه بخبر من أجل واحد بعيد أنت مش عارف هتقدر تخلصه أو إيه؟ أو لا تخلصه، هل ستستطيع أم لا؟ طب في الحالة ده واحد، فأنت ممكن أنت في حالة المحاولات لتخليصي يموت اثنان وثلاثة وعشرة، إيه نظره لها؟ خدت بالك معايا؟ يقول يقول وأصحهما نعم، وأصحهما إيه؟ ليه؟ لأن حرمته أعظم من حرمة الإيه؟ الدار. فعلى هذا لابد من رعاية الإيه؟ النظر، فإن كانوا على قرب يعني إيه؟ رعاية النظر، يعني ينظروا في الأرض، إذا كان فعلا قريبين من المكان اللي هو مأسور فيه، على قرب من دار الإسلام يعني إيه؟ على الحدود، في مكان قريب، مش أنت إيه؟ مش واخدينه بقى في أعماق الأعماق، فأنت إيه؟ لن تصل إليه إلا وقد لا تصل إليه، ناس تموت من الوصول إليه. تبقى معي لكنهم على حافة قريب يعني هنا الأمر ده أمر قرار الجهاد مش قرار فردي أو مش قرار أي حاجة، لا محتاج أهل العلم وأهل الخبرة وأدراية بإيه؟ من هذا الأمر الواقع وبالقوة والدراية خبراء قوة وعدد وعتاد ودراسة واقع وكيفية اتخاذ القرار. ما هوش لعبة أطفال كده زي بعض الشباب بيفعل ويقول ان ده واخبالك ويتخذ قرارات يموت الناس وتسفك الدماء وتعطل الحروب وتضيع وتنتكب الاهوال، لا مش لعبه اطفال مش لعبه، لا امر في ايه؟ تشوف كلام العلماء عايز النظر، النظر في ليه الامر؟ الراجل المسلم ده مقسوم قريب من الحدود من ديار الاسلام بحيث ممكن نعمل عمليه خاطفه فنخلص هذا المسلم المسلمين واخبالك ياخذوا القرار كذا يعني، ام الامر ايه؟ ليس كذلك. تابع معي يقول: فإن كانوا على قرب دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروه لو طرنا إليهم فعلنا، لو طرنا إليهم فعلنا العبارة تعلمنا لو طرنا إليهم فعلنا نخلص المسلم لا نتركه خبالك أسيرا. والأسر شيء شديد على النفس جدا، حتى إن بعض العلماء كان يقول يموت رجل لا يقتل الأسر. تابع معي طرنا إيه؟ ابطرنا إليهم فعلا. ليه؟ بس بعد ما ايه؟ كان نظرنا في الأرض وتوقعنا الاستخلاص. تبه معي قال: وإن توغلوا في بلاد الكفر، خلوه توغلوا مش بعيد ولا يمكن التصارع إليهم ما بلا مش نلحقهم وقد لا يتأتى خرقها الجنود، يعني مهما ايه ده مش راسل يعني خرق هذه البلاد، أو هو عنده تجهيزات قوية على حدوده وعنده أشياء كثيرة جدا خاصة في الوضع الحديثة بقى، إن إيه الأرغام وبضع مش عارف إيه وتأمين الأماكن والأسلحة بإنظام معد، يعني أمر إيه، فأنت مخدر تخترق هذا المكان بإيه بالجنود. اضطررنا إلى الانتظار، اضطررنا إلى إيه الانتظار، إلى قرار مشهوجات، لا في نظر فيه واضح، كما لو دخل منهم إيه ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام، مش الكلام لا تصارع إليها حال الطوائف. يعني مالك عظيم الشوكة، يعني ايه عظيم الشوكة؟ صناعه جيش كبير وجبار على امره، ودخل في طرف احتل ايه مكان في طرف بلاد الاسلام او بلد من بلاد ايه الاطراف، هل البلدين لا تصارع عليه ايه الاحال واحد واحد عشان ايه يستبصرون واحد ورا الثاني؟ لا، انما يرتبون صفوفهم، يجهزون امرهم، يعودون عدتهم، خدت بالك، ثم يتجهزون لايه لمواجهه هذا. يعني راجل يقول لك عظيم ملك عظيم الشيء، يعني واحد جاي جيش ضخم، ده مش الخروج الايه؟ الحاج انتبهوا بكل يقين ان الموت ما مش مطلوب لذاتي، انما بعض الناس يقول لك يخرج بقى وخلاص يعمل عمليه وفجر، هو الموت مطلوب لذاتي؟ ما هذا؟ فاهم السكين؟ الجهاد مشروع لغيره من اجل وسيله لغايه، اذا كانت هذه الوسيله ستنتج الغايه المطلوبه يبقى الحمد لله تمام كده. طب إذا كانت لن تنتج هذا، ها؟ لا لا. طب لو جه العكس، تجلب بقى الإيه؟ الذل على المسلمين وتسلط الأعداء وأسر الناس وقتل الناس وسفك، يبقى ده كلام ممنوع شرعاً. ممنوع، أنت فاهم خطأ. أنت فاهم قضية الجهاد خطأ. تابعوا يا إخوة. الموت ليس مطلوباً إلا وسيلة. النفس دي بالعكس الإسلام جاب حفظ النفس. ليه؟ لماذا أذن ورغب في إزهاقها في سبيل الله بالجهاد؟ ها؟ لمقصود أعظم. أنا كلمة الله وعز الإسلام والمسلمين والدفاع عن حرمات المسلمين وحماية مقدسات المسلمين، مقصود أعظم. فإذا كان لن تثمر ستزهقها ولن تثمر هذا، ما ينفعش. طيب ستأتي بعكس. أبعد وأبعد، طب بعد تلاقي مين يا جماعة الوضع ماشي إيه؟ إزاي؟ طيب أقول بقى السؤال بعديها وداخل، ما الحكم إذا تسلط الكفار على بلد من بلاد المسلمين واستقر أمرهم فيها حتى صار مسلموها في حكم الأصل؟ تسلط الأعداء، احتلوا بلد، استقر أمرهم زي ما عندنا في الأندلس كده وتمكنوا منها، ولو في مسلمين مطلوب المسلمين دول مستضعفين مستضعفون لا حول لهم ولا قوة بحكم الأصل انهم مسلمين، يعني من فضل ربنا انهم مسلمين، ها لا يقتلونهم اولئك وبيدعوا لاخيه، ايه الحكم؟ يقول له قوم جاهدوا ها اقول لهم ايه بالظبط؟ تعالوا شوفوا له ايه؟ الجواب لابد هنا من النظر في توقع استخلاص البلد واهله من عدم ذلك، لابد ان احنا نشوف هدفنا في القدره، احنا نستخلص هذا البلد واهله نخلصه، ننصر اولئك المستضعفين هذه البلاد الاسلاميه فنخلصها، عندنا قدره على ذلك؟ عندنا قدره على تحرير هذه البلاد ام لا؟ طب لو ما فيش لا نعمل ها مش نقعد نستكين ونخلص الى الارض؟ لا، في اعود لهم بس ايه؟ ايوه زي ما قالت الاسلام التاميه لم تكن هناك قدراته على الجهاد سقط الوجوب من الجهاد الى الاعداد، إذا لم تكن قدرة على الجهاد سقط الوجوب من إيه؟ من الإعداد. أم المسلمة تبدأ تجهز نفسها، تهيئ نفسها، تعد نفسها، تملك السلاح والعتاد وتجرب الأشخاص و طب معي تستخلص. طب يقول أهو لأن مسارعة الآحاد، إيه يعني مسارعة الآحاد؟ إن يروح بقى الأفراد يقول لك أنا زي اللي كانوا يقول لك أنا رايح جاي مش عارف فلسطين وعايز اعدي من هنا هو اعزل انا تعال جاي غير فاهم هتصطاد بطريقه سنه واحده خلاص اللي عملنا كده حاجه اسمها الاحاد جبت منين الفهم ده؟ انا هجيب بقى الفهم تمام. تقول مصارعه الاحاد مع شوكه الكفار لا تجدي، لا تضر بنا احنا نفسهم، فلا ينطبق هذا الكلام الفقهاء على قتال الدفع من خروج المرأة بغير ايه؟ انت سمعوه؟ بغير اذن زوجها والعبد بغير اذن ايه؟ مش معنى يخرج بغير اذن انا بروح المرأة طلع بوشها، يقول انا ماشي على فلسطين، انا ماشي على الاندلس، انا راح اي بلد حتى هي ارسل المسلمين عشان تؤخذ هي وتؤخر وتنتهك عليك ويستدل البلاء علينا بلاء. لا، هذا ليس من هذا ليس مقصود كلام الفقهاء. يخرج بغير اذن من ايه؟ لان في اللي هم بتجمع صفوفا لايه؟ الجهاد جهاد عدو ترتب وضعه، فانت ما تاخرش. لكن مش هو ياخذ ايه؟ نظام الاحاد ماشي غير ونحن ذلك يكون حال نزول الكفار لا حال استقرار شوكاتهم. ترتيبات دي كلها تتحال ايه؟ وخروج المسلمين يجمعوا نفسهم بسرعه وهم لسه ما لحقوش يستقروا. ولذلك بمجرد ما يهلوا المسلمون ينفرون. مش لا يدعون حتى الدكتور بقى خلاص حصل واستقروا. لا يدعون ايه؟ تستقر. تعمل معي. لذلك الامه لما تهب في اول الامر يعني مجرد ما ينزل العدو تهب بمواجهته لا قرن ولا قرار للمسلمين، من عرفش ياخد مكان خلاص هيستقر منين؟ زي ما حصل مثلا في افغانستان مجرد ما جاء الروس على طول، مجرد ما جاء الامريكان خد خد بالك بالك. ايه النتيجه؟ ولو بعد حين من الدار ايه النتيجه؟ يخرج ذليلا صاغر. لكن المشكله ان ايه؟ تحدث امور وتحدث والمسلمين ما فيش واحد حصل قبلنا نزول العصابات اللي في فلسطين والتقسيم والخيانات والاحتلال الموجود وغيره وغيره لحد ما تمكنوا من ايه؟ بل يستقروا. تمام بقى. وطبعا يا من الاندلس بقى يوم ما كانت وصلت لحاله من التردي وملوك الطوائف يقاتل بعضهم بعضا، خدت بالك كل واحد يقول حته بنفسه ملك القوم ايه؟ خدت بالك؟ ايوه المملكه من غير يعني مش عارف ايه كان هيبقى الهر معاك ايه؟ كان من صولة الاسد كما يقول الشاعر. الهر يعني ينفخ نفسه، فما هو نفس الكلام. كل واحد عامل لي حته وعامل نفسه ملك على الحته دي، هو ملوك الطوائف. انا درست درس خمس سطور تاريخيا تجد ان هو كان خلاص هم حروب اهي يقتل بعضهم بعضا يحيك بعضهم المؤامرات لبعض. خدت بالك كل واحد بيصدق يمسك له ايه؟ ده يا جماعه دم المسلمين زي ما في العمل الدعوي الجماعي اللي بين كل واحد حته عايز ايه؟ يخليها ملاك. خدت بالك؟ مش هي والله العظيم موجود عندك والنفوس المريضه دي موجود ورب الكعبه موجود وعملنا مشاكل في كل حته. وبدل ما نشوف دعوتنا ونشتغل على الناس هنا ونقعد نشغل نفسنا بقى لاصلاح نفوس المريض يا ابني اندمج. انت كيف بتقدر انت كيف بتقدر العمل؟ انت كده انت كده بتقدم اعظم خدمه لاعداء هذه الدعوه. صح انك انت ايه؟ تتلاحم الصفوف تتعاون وتنكر الذات عشان الدعوه تقوى. والاخر ما جيش مكانها عايز اياك على قد حتى تقدم. ايه المشكله في ولد ينزل معاك وتروح وتيجي وخد وهات من مكان يبقى فيه تناقل وتعامل ومن اول صف مع بعضينا؟ لا انا جاي عايز كمش وده يوقف هنا ودي عايز حته نشتري على مزاجها وبعدين احنا كده مش هنشتري في تسليمه كده مش هنبدا هنبدا كده. هو المرض ده هو المرض الفتاك. تعرف السلاح الفتاك اللي هو الابدع يعني تقول هو ده السلاح الفتاك بالام هو ده اللي دمرها هو ده اللي بيعين عدوها عليها. والدعوات دعوات تنجح وتصل لمراميها حينما يتآلف افرادها ويتحابون في الله ويجتمعون على كلمه وهدف واحد ويمكن كل منهم ذاته. يبقى مقصوده الاعظم ان تنصر الدعوه دي. مش يعني كل واحد بيقعد يخاف على نفسه. لا. احذروا. ده مرض خطير جدا. يكتب بدعوات والله كل واحد ايه؟ التزم بالعمل مؤسسين يصب في العمل ده جهد ده جهد كله. بعدين حاجه غريبه ابني يقول لك اصل انا اقول لك اصل انا شغال مش شغال معاهم على فرص انت اشتغلت والتزم على ايدك وانتقل يا عم من السنه وراح الجامعه ومليون فلوس تشتغل معاهم في الجامعه مثلا انت اجرك راح ولا لا؟ ها؟ شغال مين بالظبط؟ شغال نفسك غير لله. راجع مين؟ يا ابني والله العظيم وقع اجر. خلاص بالعكس ده حاضر لما بيعمل كده بيطلع شويه امطار منه ممكن راح اتجاه في الحاجه. لا لا لا لا هو استفاد ولا الدعوه استفاد. يبقى انت عملت ايه؟ عملت بس ما فيش معدل بتاع الناس. شو تقول السبب؟ الدلع فجاه. ولما يلتزم ويتم امره ويفتح المسجد الاقصى يا عم بكره ان شاء الله والله يجزي الحسنات. يا ابني افهم لله انت عايز اجر ولا عايز ايه؟ يا اخي بالظبط يا جماعه عشان كده اصلاح النيات امر في غايه الاهميه. تحقيق الصدق والاخلاص والله هو الذي سيجيك وينجينا ويجعل عملي. انت شغال بالله لا يغيرك ان يجهلك اهل الارض ولكن الله مطلع ويعلم وهو الذي سيجازيك. بل البشر يا جماعه البشر ليس عندهم الجزاء. الخفض والرفع بيد الله وحده والله يا اخوان والله الخفض والرفع بيد الله بيد الله والله الذي لا غيره كان بين اخوه قبل 2011 واحنا بنعمل الشغل ده كله من تحت الدراع زي ما بيقولوا ولا حد شايفه قوم تاني اخوه تيجي تقول لا الشيخ ما ينفعش كده خد بير من ماسكين الشغل دلوقتي شيخ المشايخ في اسكندريه مش عارفين في شغل في الخيوم حصل على محمد شيخ مش عارفين عايزين نقول ايش قوم الشغل مش عارفين بقى ما شاء الله شغل ولا محدش عارف افراد محدوده خدت بالك معايا ازاي؟ يا شيخ ما قول لي اكل اسكت واحنا شغالين بالله شغالين بالله بيبقى احنا كنا اتفقنا في التسعينات كده لما تلاقوا لنا تقوم نروح واحد كل شويه نبتدي بقى التجارب محتاجه تروح كلامهم تفصيلا عشان تشتغل وتعودكم صح لله قلت له والله العظيم والله لا كنا نعرف اللي فيها 2011 دي والله العظيم يا اخوه خرجت من السجن سنه 2000 وكل هم العمل ولا اريد احد ان يطلع على العمل الا بقى كنت لما اتواصل مثلا بطريقه معينه يعني كل عين مع وكذا بطريقه معينه ونموت بس نترك ورانا ها نستحمل البعض وكان ده تبديل كان هنبقى شغالين كده لن يحصل الله بقى حتى ما يبدينا بقى لما تبدي المنيه وصل الله دينه خلاص مش مشكله وعرض عليها الفضائيات رفضت اصلا في هذا الوقت رب انت حولوش معايا يعني ناس هنا طلع عن كلمة ثلاث الناس وبرامج وتبدي سجلنا كده ليه؟ انا طالع اللي في ذهني بعد ما شفت نكبة العمل الاسلامي في التسعينات وشفت عدم التربية بيعملها وقابلني الاف الشباب زي الورد في السبول القي بهم هدرا هدرا شباب والله عزيمه وصلابه وتحمل وراحوا كلهم هدر قلت مين؟ دعوة جوفاء شعرات براقه كلام فات عرفت ازمه العمل الاسلامي ايه؟ لابد من اعدام تربيه صناعه الشخصيه القادره على العمل الصادقه هو ده تحتوي تحتوي العمل دي مرحله البناء فكان عندي هو ده الكلام الايه؟ محسوب اقعد مع خمسه ولا اربعه ولا عشره ولا خمسه ولا مجموعات بعلمهم واعلمهم واربيهم واعدهم واجهزهم يجي رب العالمين خير من ايه؟ ضجيج بقى وصياح هنا وهناك الكلام كله مش خير ده انا بقول كده تسمع جعجعه من الوطن طبعا تربيه ثم التربيه فكان ومن فضل الله ربنا حاجه ما كنا بنربي ومن الثمانات اصحاب التجهيز الصدام والعنف كان يسخروا منه عايزين يجاهدوا نخرج للجهاد للقتال ويقول لك هنفضل نربي لحد امتى؟ طب رب انتوا بقى وتقول له يا ابني الجهاد شروط يسخر كلام فقه يسخر لازم يا ابني يقولوا كذا ويقولوا كذا يقولوا عايز يسخر منا ويتكلم كلام سفاه وتطاول على اهل العلم يعني انا رايت ولد كان لسه يا دوب يعني كان ايه يعني دوب التحم معانا في الجامعه كان يا دوب التزم معانا وجاب ترجع معايا السماء على طول يعني لسه يعني يمكن فاتحها على داخل يصحها انذاك لسه يعني مفيش هو دوب ناحية بس بدا مفيش حاجه والشيخ ابو بكر الجزائري رحمه الله رحمه واسعه لما زار اسكندريه فبدا محاضرات فكان ايه سؤال عن الجهاد سؤال عن ايه؟ الجهاد كل المسلمين يعملوه قال المسلمون الان في حكم الاسرى طبيعي جدا المسلمون الآن في حكم الأسرى. تعال انت بيسخر من شغله، يسخر من عالم كان ساعتين كان قضى يقعد من 60 عام يدرس في المسجد النبوي، رجل له آثار ولا وجوه عليه رحمة الله، وانت درس خير وهنا في طبيعة واخبرك شخص لا يعرف كوعه من كرسوعه، شاب كسحتها لا أعلم بصدق كده، ويمكن دلوقتي ما عرفتش مصالح بقى، خدت بالك معايا ازاي؟ ويسخر من الشيخ ابن باز وتطهر سفاهة، ويقول لنا رب وابنه اعمل ودخل وهم في الصلاة. لو شفت رأيت الشباب الذي ذهب هذا، أنا عشت معه بقى في السجون، رأيت أولياء الشباب تبي كنت تبكي، الشباب ده شباب كان محتاج يتربى ويتعلم، كان عنده عزيمة وعنده علوم، بس للأسف ليش اللي وزي ما كنت فاكر ده عليك محتاج الدعوة سلفية صح، ده تبكي بيك في الهوية تربيك وتعلمك تجهزه، والله من فضل الله عليك ونعمة تستوجب الشكر، اللي الإخوة بتجحدها وتعمل مشاكل في الدعوة عشان ما شفتش التاني، ما انت شفت التاني هيقعد في الهوية 10 12 سنة تطلع مالكش دعوة بالالتزام خالص، وانت دعوة الخير اللي انت فيه، بس للأسف هو دايما الإنسان بيحس بالنعمة اللي بيفقدها، بس بلاش مش حاسس بيها زي ما احنا دلوقتي بنعمة عظيمة اهو ان احنا نجلس ونتعلم وندعو ونضيع عينا، غيرك مطالب مش عارف بجد آمن أو فار أو الدنيا، أنت بفضل الله بنعمة، لما لا تجد في شكر النعمة بالعمل بالدعوة والعمل دين الله عز وجل، تابوا الإخوة ففضل رب العالمين عظيم حصل، والشباب راح للأسف أوكي ويا اللهم لك الحمد، وجينا لك الصلاة الدعوة منتشرة وإخوة جايين من كذا مكان تحمل الدعوة، والناس كانت تستغرب ساعتها تقول لك لا مش انا بنت ربنا بلد بنت ربنا والله تحت الضغط الذي لا يتصور لها تبقى الدعوة هذه حكيمة حكيمة، اعمل انظار تؤدى فاهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يراقب في مكة مصعب ربنا تصنع تبقى الاخوة فماشي ايه شعارات بيدفع الناس ويدفع الناس لازم يسلم فقه، وكنا بنناقش مسائل دي وكنا بنناظر، يعني انا كلام شيخ ابو بكر الجزائري هذا درت مناظره بيني وبين منظري جماعه الاسلاميه في السجن في الوادي الجديد، سجن الوادي الجديد وفرق امن الفيوم اكثر مكان، من ضمن كلامه كلهم انتوا بعد ما خلفتوا في شروط الجهاد واحكامه وضوابط وانه خلاص هذه النتيجه، فقلت لهم اذكر كلمه قلتها لهم كنا عاملين مناظره كبيره على العنبر، قلت لهم الشيخ كلامه عن العالم ترى الفتنه وهي مقبله وغيره يراها وهي مقبله، قلت له انا كان واحد متطوع على الشيخ الالباني وانا قمت رددت على هذا على مستوى العنبر فطلبوا النظره قلت لهم مرحبا، ومع ان كلهم بقى انا كنت معايا واحدين يعني واحديه معاهم لكن الحق يحتاج انه ينصح والله ما ينفعش الناس لسه كانوا بيتكلموا بعد ما جلبتوه على الام وكان لسه بعدها في المبادرات بعدها بقى المبادرات والتنازلات خدت بالك فضلت ايه؟ فكل وكان بيسخر من الشيخ الالباني ليه عشان الشيخ الالباني لابد من التربيه وان الاعمال دي اعمال خاطئه وخليفه المنهج اللي في الجهاد شريط رؤوس وجهاد في هذا العصر يا ريت تخش على اليوتيوب تسمعوه في الليل ولا اسمع اسمع هو الكلام العلماء اللي فهم بس ربنا عليا شريط قاعد وجهاد لازم يناقش خدت بالك ورد على الشباب اللي فاهم فقلت له الشيخ القطر ان شاء الله ابو بكر الجزائري في الثمانينات زار مصر فقال المسلمون في حكم الاسرى سخرتم من كلامي ها نحن الان بعد اكثر من 10 سنوات من كلام الشيخ ابو بكر الجزائري اسرى حقيقيون يعني وقت حكم اسرى حكما اسرى حكما يعني انت مستضعف من بلد اخرى مستضعف لا حول لك ولا قوه فانت في حكم لا ترون بقى لماش حكما لان انا ايه اصرى حقيقة لتروا نظرة هؤلاء العلماء الذين خالفتمون وخالفتم فتواهم كلامهم ما نحن لو لم نسمت من بتاع الله خدت بالك الناس اللي من بلاد زي كده يعلمون عندك راجل أو بلد متكلم تمام جرس ويعرف كم في ناس من عناصر اللي عملت عمليات بتاعها. أين البلد الآن؟ وأين الدعوة؟ وأين هم؟ متعامل في المطارات وكل حاجة كانت غلط، بس بعدها وكل اللي نقوله برجعوله، بس بعدها وزودوا عليه شوية فتحوا على البحر، بس بعد في وقت الآن. والعجيب يكلم الإخوة يا عم اتق الله بنفسك بقى، ويجدك لما أنت تروح تاخد بقبالك أخي طبعا البلاد المعافاة من الكلام ده مش حاسب كده، لكن البلاد اللي فيها البلاد ده الإخوة عارفين يسألوا الإخوة يحكوا أخي ياخد أخي يحفظ القرآن يعلمه يطفشوا منه صح. الله يا ابني وانت قاعد الصبر تبي معي كفاك خليك في اللي انت كنت فيه وتوب الى الله من ذنبك. شفت كتبت انك انت خطأ وطلعت انك انت كنت مخطئ، مالك بقى لعالي خطأ بقيت عمرك بقى يا اخي عادي وتوب الى الله شعبين. اخبارك يا اخوة ان دراسة المسائل دي تفصيلا اللي بنعمله ده غاية الأهمية، مش تسمع مني وتروح تقلق وذاكرة حقيقية وضع ده عمل إسلامي. وانت زي بقول لك اهو كنا والله العظيم لا منتظرين وفتح وربنا فتح الابواب كل الاخوه تعالوا كل وناس من اللي كنا من المدرسات الخاصه اللي بقى عضو مجلس الشعب واللي بقى مش عارف ايه فكر في الجلسات والله العظيم بقى معهم من المستشفى زبور علمه يا ابن حبيبي دعوه ربنا مباركه، بس انت شد حيلك وامشي بالمنهج الصحيح منهج المبارك اللي ربنا بنى علينا به ده، وشوفوا كلامنا كله كلامنا كلام العلماء كلام الأئمة مش جايبين حاجة من عندي خدت بالك معايا ازاي، ده كلام الأكابر أكابر. يقول هو فمثلا لا يشك عاقل، فأنا أسأل يعني أمر الله عز وجل أن يرفع على كل إخواني وأبنائي يقول للدعاء. أنا يعني بتكلم الكلام ده ليه؟ أنت جاي بتعدي أنك أنت راجل بتعمل يعني راجل أساس، يبقى راجل أساسي ما تعمليش مشاكل تعمل كده وايه تنكر زادك انت تشتغل لدعوه وتؤلف القلوب وتخفض جناحك للاخر وتوازن وتتواضع وتصدق والله العظيم هينتفع بك الا كده وتحتمل الاذى. انا عارف وضع ايه ولا فاهم، وقد تجد من يفعل لك مش كل يقول لك مش عارف تتحمل تصبر تحتسب انت بتعمل دين دعوه طاقي اساسي. اخ اساسي يعني ايه؟ يعني بعد ما تجمع تجذب الناس الى الدعوه تؤلف لا تفرق وتجمع حب الناس تستعمل تري الصوره الحسنه لهذه الدعوه مش تشوهها تظهر محاسنها قم بواجب هذا يا جماعه. طيب فيقول بقى فلا يشك عقل الاستخلاص الاندلس الامن الكفار لا ياتي من امن ايه؟ لا هينفع لحد يروح الاندلس. فلو صور قلب وجود خروج عينا من ذلك وهذا حال الضروره الذي يضطر فيه المسلمين للانتظار رغم سقوط البلاد والعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان مع الانتظار يلزم النقص بأسباب الإيه؟ القوة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو أكتفي بهذا إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.